بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا هو الدرس 13 من شرح الكتاب الصرف الصغير. النوع الخامس من الأسماء المشتقة اسم التفضيل، هو اسم على وزن أفعل يدل على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر. مثل صاحب الكتاب بقوله ماهر أعلم من خالد، إذن ماهر وخالد اشتركا في صفة العلم، لكن زاد أحدهما على الآخر اللي هو إيه؟ ماهر. يبقى في مفضل وفي مفضل عليه. مفضل اللي هو ماهر، مفضل عليه اللي هو خالد. ونلاحظ انه المفضل عليه يعني يجرب ايه بمن. اقول مثلا هند اجمل من اختها، اذا هند مع اختها اشترك في صفة الجمال، لكن هند زادت على اختها في صفة الجمال. يا سلام. ومن الطرافة او من الطرفة، كنت اشرح يوما لبعض الطلاب هذا الدرس، فقال أحد الجالسين لم أفهم شيء يا أستاذ. قلت يا ولدي لما أقول زيد أكرم من عمرو، فزيد ده مفضل، عمرو مفضل عليه، اسم التفضيل اللي هو كلمة أكرم. أكرم هذه تدل على أن شيئين اشتركا في صفة وهي الكرم، وزاد أحدهما على الآخر. يعني إذن زيد زاد في الكرم على عمرو. قال أريضا لم أفهم شيئا. قلت له طيب، لو ذهبت إلى صديقك زيد واستضافك في بيته فأحضر لك خروفا، الخروف عندنا في مصر اللي هو الكبش، كما قال ربنا في القرآن ففديناه بذبح عظيم. طيب، فقلت له لو ذهبت إلى صديقك زيد وذبح لك خروفا، نحن قلنا يعني معنى الكبش، وقدمه لك، وذهبت إلى صديقك عمرو وأكرمك لكن أحضر لك دجاجة، فأين المفضل وأين المفضل عليه؟ قال المفضل الخروف. قلت لا إله إلا الله يا ولد، أنا بتكلم مش على الخروف، أنا بتكلم على صاحب الخروف اللي هو قدم ليك الخروف. يعني يبقى المفضل اللي هو زيد اللي هو أحضر لك هذا. يبقى إذن كلمة زيد أكرم من عمرو يعني كلاهما اتصف بصفة الكرم، لكن أحدهما زاد على الآخر في الكرم يعني، فقال المفضل الخروف. طيب أنا قلت ده من باب الطرفة يا أولادي. طيب عايزين يا أولادي اسم الفاعل ده كيف يشتق؟ لابد أن يكون الفعل ثلاثيا، لابد أن يكون الفعل يا أولادي ثلاثيا. يعني لما أقول كرم فهو أكرم، عظم فهو أعظم. طب إذا كان رباعي مثل دحرجة، أو خماسي مثل انطلقة، أو سداسي مثل استخرجة، لا يصاغ منه اسم التفضيل مباشرة. أن يكون مثبتا لا منفيا، لما أقول كلمة لا يسمع ده فعل مضارع منفي فلا يصاغ منه اسم التفضيل. أن يكون متصرفا لا جامدا، يعني كلمة ليس، عسى، بئس، نعمة، هذه أفعال جامدة، معنى جامدة يعني تلزم صورة الماضي، فلا تقل في ليس يلوس لس، لا، يعني الفعل ليس لازم صورة الماضي، ده اسمه فعل جامد يعني لا يتصرف، لأن الفعل المتصرف هو الذي يأتي منه الماضي والمضارع والأمر مثل كان، يكون، كن. طيب فإذا كان جامدا لا يشتق منه أو لا يصاغ منه اسم التفضيل. أن يكون تاما لا ناقصا، الأفعال الناقصة يا أولادي اللي هي كان وخوتها، كان زيد عالما، لما سميت ناقصة؟ النقصان معناها الاحتياج، يعني هي محتاجة إلى الخبر. لو قلت كان زيد هذا كلام ناقص، لابد من مجيء الخبر، فالخبر عندما يأتي يبقى إيه؟ كان هنا استوفت الخبر، اسمها كان الناقصة. إذا اكتفت بالمرفوعها ولم تحتاج إلى منصوب تبقى اسمها كان تامة، كقوله سبحانه وإن كان ذو عسرة بمعنى وإن وجد، فهذه لا تحتاج إلى خبر. يبقى ذو هنا فاعل لكان، أصل إنه أصبح فعل تام، فعل تام بمعنى وجد، تفاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الست. طيب قابل للتفاوت، كلمة مات أو هلك لا تقبل التفاضل يا أولادي، لكن الكرم والشجاعة والعلم والحلم ده يقبل التفاوت بين الناس، يعني في كريم وفي أكرم وفي عظيم وفي أعظم، أن يكون مبنية للمعلوم فلا يشتق من مبني للمجهول. لما أقول كلمة ضرب فهم، هذا لا يصاغ منه اسم التفضيل. المثال يا أولادي للذي استوفى كل هذه الشروط، أقول زيد أفضل من أخيه، أو أكرم من أخيه، أو أحلم من أخيه. بالنسبة للتفضيل قال أربعة أنواع: المجرد من ال والإضافة واجب فيه التذكير والإفراد. لما قل ماهر أكبر منك، لاحظ أكبر يعني مجرد من ال ومن الإضافة، فتلزم الإفراد والتذكير. ما معنى تلزم الإفراد والتذكير؟ يعني ممكن أقول يا أولادي زيد أكرم من عمرو، طيب الزيدان أكرم من غيرهما، الزيدون أكرم من غيرهم، هند أجمل من أختها. طيب يبقى إذن يلزم الإفراد والتذكير. المقترن بأل تجب مطابقته لما قبله. لما أقول مثلا ماهر الأكبر، هند الكبرى، ماهر الأفضل، هند الفضلى، طيب أقول هم الأكابر، أقول الزيدان الأفضلان، الزيدون الأفاضل، هند الفضلة، الهندان الفضليان، الهندات الفضليات. يعني إذا كان مقترن بأل طابق ما قبله. بعد ذلك اسم التفضيل إذا أضيف إلى نكرة أيضا وجب فيه التذكير والإفراد كالحالة الأولى. أقول مثلا ماهر أكرم رجل، هند أجمل فتاة، طيب أقول الزيدان أفضل رجلين، الزيدون أفضل رجال، هند أفضل امرأة، الهندان أفضل امرأتين، الهندات أفضل نساء. فإذا أضيف إلى نكرة يلزم الإفراد والتذكير كالحالة الأولى بالضبط، أما إذا أضيف إلى معرفة جاز فيه الوجهان. جاز فيه أولادي الوجهان: الوجه الأول التزام التذكير والإفراد، الوجه الثاني المطابقة لما قبله. أقول مثلا فاطمة أكبر النساء وكبرى النساء، هم أكبر الحاضرين، هم أكابر الحاضرين. ولذلك نجد قوله سبحانه: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. وهنا اسم التفضيل جاء بصيغة الجمع، في قوله تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس، يعني أحرص أضيفت إلى معرفة ومع ذلك جاءت بالإفراد والتذكير، لكن أكابر طابقت ما بعدها. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله من هذا الدرس، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.